ذهب ابن ملجم إلى الكوفة قبل الموعد هذا بعدة أشهر، وذهب كل واحد منهم، واحد إلى الشام واحد إلى مصر، يدرسون تحركات هؤلاء القادة الثلاثة حتى يختاروا الوقت والمكان المناسب لتنفيذ هذه الجريمة. صار ابن ملجم إلى الكوفة ودخلها وكتم أخباره حتى عن الخوارج، كلهم متفقين حتى الخوارج ما يدرون. ففي يوم من الأيام اجتمعت مجموعة من الخوارج في الكوفة وبدأوا يذكرون قتلاهم يوم النهروان ويبكون. فبينما هم كذلك، واحدة من الخارجيات حضرت معهم هذا المجلس، اسمها قطام بنت الشجنة. علي بن أبي طالب في يوم النهروان قتل أباها وأخاها، فكانت ثائرة من الثائرات، تكره علي كرها شديدا، وكانت فائقة الجمال، مشهورة بالجمال. بعد ما قتل أخوها وأبوها يعني عكفت في المسجد، لا تخرج من المسجد، تتعبد في المسجد. وقد ذكرت لكم أنهم عباد، هذا الاجتماع الصغير للخوارج يتذاكرون كان في المسجد، والعلي بن أبي طالب كان يتركهم مدام ما قاتلوا، يتركهم على نفس الرأي، حتى لو سبوه حتى لو كذا يتركهم، حتى لما يتناقشون ويجتمعون ما كان يفعل فيهم شيء، فقط لما يتصرفون. فجاءت وجلست معهم في المجلس، فرآها ابن ملجم يقولون فسلبت عقله ونسى الهدف الذي جاء إلى الكوفة من أجله، فقرر أن يخطبها. هي مرة أخرى ثائرة، وهي عرفت منه أنه ثائر خارجي من الثوار اللي يكرهون علي كرها شديدا مثلها، فوافقت واشترطت ثلاث شروط. اشترطت عليه 3000 درهم مهر وخادمة، وأن يقتل علي بن أبي طالب. فهو قال لها: هو لك، والله ما جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل علي. فتزوجها وبدأت تحرض باستمرار، يلا اقتل علي، يلا اقتل علي. قال لها في وقت معين، فجابت لاثنين ليساعداه، رجل اسمه وردان ورجل آخر اسمه شبيب الحروري. قال له عبد الرحمن بن ملجم: هل لك؟ اسمعوا، هذه عقيدتهم، هذا انحرافهم على شيء عجيب. يقول ابن ملجم لشبيب، يقول له: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قتل علي. عندهم قتل علي هذا شرف الدنيا والآخرة، أعوذ بالله من الانحراف والضلال. فقال: ثكلتك أمك، لقد جئت شيئا، إذا تفعل هذا، هذا أعظم شيء، كيف نقدر عليه؟ قال: درست تحركاته، وهو كل يوم يأتي إلى المسجد يصلي قبل الفجر، يصلي القيام في المسجد، ويأتي معه حراس، لكنه لما يدخل المسجد يدخل قبل حراسه، يعني عند باب المسجد في اللحظة التي يدخل فيها الحراس ليسوا أمامه، الحراس وراء. ظليت أراقبه فترة طويلة، دائما يفعل هذا، فنقتله في اللحظة التي يدخل فيها المسجد قبل أن يدخل الحراس. فإن نجونا شفينا أنفسنا وأدركنا ثأرنا، وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا. عرفتم؟ هؤلاء يريدون الآخرة، لكن هذا الانحراف العقلي أباح لهم قتل الناس، مثل الإرهابيين اليوم يقتلون الأبرياء، يقتلون الناس، يدمرون عمارة بمن فيها، كيف يجوز هذا؟ هؤلاء وهؤلاء كلهم يظنون أنهم يفعلون الخير ويتقربون إلى الله بانحراف عقائدي عجيب. قال له شبيب: ويحك، لو غير علي كان أهون علي، لقد عرفت سابقته في الإسلام، هذا من المسلمين الأوائل، وعرفت قرابته من رسول الله، قريب الرسول، صهر الرسول، فما أجد نفسي تنشرح لقتله. قال: أما تعلم من قتل في أهل النهروان؟ قال: نعم. قال: فنقتله بمن قتل من إخواننا، احنا ما قاعدين نرتكب جريمة بلا سبب، هذا قتل أناس إخواننا الصالحين. فهنا اقتنع شبيب أن يشارك في الجريمة. جاء اليوم المشهود وتحرك الثلاثة. أما البرك الذي ذهب ليقتل معاوية فانتظره عند المسجد وهو خارج لصلاة الفجر ومعه الحراس، وكان يمشي مع الناس كأنه رايح المسجد، وفجأة يخترق الحراس ويهجم على معاوية بضربة. معاوية انتبه فقفز من مكانه فأصاب مؤخرة معاوية وقطع جزء منها، فهجم عليه الحراس فقتلوه فنجا معاوية. أما الذي ذهب لقتل عمرو بن العاص رضي الله عنه، عمرو بن بكر، فقرر أن أيضا يكمن، واتفاقهم كلهم أن يكون القتل عند صلاة الفجر حتى تكون في لحظة واحدة، وانتظر عند باب المسجد مع الناس كأنه في زحمة ينتظر عمرو. فلما وصل ومعه الحراس هجم عليه فجأة من بين الناس فضربه فقتله، وقام عليه الناس فأمسكوه. وإذ المفاجأة العجيبة لما كشف عن المقتول، ولا ليس عمرو بن العاص، وإنما نائب عمرو بن العاص خارج السهم. عمرو بن العاص في ذلك اليوم مريض، ما استطاع أن يخرج للصلاة، فأرسل نائبه خارج السهم ليصلي بالناس، فقتل خارجه وهو يريد أن يقتل عمرو. فقال كلمة شهيرة، قال: أردت عمرا وأراد الله خارجه. فصارت مثلا، واحد يقصد شيء ويتحقق شيء آخر. أردت عمرا وأراد الله خارجه. فهكذا كانت نهاية هذا الرجل الثاني عمرو بن بكر، وقتل بسبب هذه الجريمة التي ارتكبها. أما عبد الرحمن بن ملجم، فلما صار يوم 17 رمضان تواعد عبد الرحمن بن ملجم مع صاحبيه أن يقوموا الليل في المسجد، يسوون نفسهم قاعد يصلون قيام الليل حتى ما أحد يستغرب وجودهم عند باب المسجد لما يدخل أمير المؤمنين. وفعلا بدأوا في صلاة الليل داخل المسجد، كثير من الناس يصلون القيام في المسجد، فلم يستغرب إليه أحد. قبل الفجر سيدنا علي رضي الله عنه توجه نحو المسجد، هم يعني كانوا قبلها بقليل انتهوا من صلاتهم وأسندوا ظهورهم عند المكان الذي سيدخل منه علي، يعني يرتاحون من الصلاة. دخل علي وهو يعلي صوته، يعني يريد الناس أن يصلوا قبل الفجر، فكان ينادي بصوت عالي: الصلاة الصلاة الصلاة، يحث الناس على القيام. هنا في أول دخوله قام إليه شبيب فضربه بالسيف، فوقع السيف في جانب رأسه يعني خدش. فهنا ابن ملجم فورا تحرك فنزل بالسيف على رأس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فشق رأسه وصب الدم، فتلونت لحيته بالدم كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن ملجم يصرخ: لا حكم إلا لله، ليس لك يا علي ولا لأصحابك. علي نادى: عليكم به. ما زال حي. وهرب وردان فأدركه رجل من حضرموت فقتله. أما شبيب مع هذه الضربة والمفاجأة فر من المسجد ونجا بنفسه وفاة الناس. أما ابن ملجم فألقي القبض عليه. علي بن أبي طالب أمر جعدة ابن هبير بن أبي وهب أن يصلي صلاة الفجر بالناس، وحمل علي إلى منزله. وجيء بعبد الرحمن بن ملجم فأوقفوه بين يديه وهو مربط قبحه الله. علي نظر فيه، تذكر هذا اللي أنا أكرمته واللي كنت شاك فيه، فقال: أي عدو الله، ألم أحسن إليك؟ مش أنت اللي أنا أعطيتك فوق الناس زيادة؟ قال: بلى. قال: فما حملك على هذا؟ ليش ضربتني؟ ليش قتلتني؟ قال: شحدته 40 صباحا 40 يوم وأنا أسنن وأحدد هذا السيف، وسألت الله أن يقتل الله به شر خلقه. فقال علي: اقتلوه بسيفه. هو دعا أن يقتل الله عز وجل بهذا السيف شر الخلق، قال: اقتلوه بسيفه حتى يكون قتل الله به شر خلقه، لا أراك إلا من شر الخلق. فقتلوه بهذا السيف. قال علي، يعني قبل أن يقتلوه، قال: اتركوه، إن مت فاقتلوه، وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به، لا تقتلوه حتى أموت. وكان مما قاله علي وهو الآن خلاص إصابة مميتة، لكنه بعد ما زال حي: النفس بالنفس، إن هلكت فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت رأيت فيه رأيي. ما زال شوفوا مع هذه الضربة ما زال بكل عقله، ووصايا عجيبة تدل على عقل، لكن ضربة مميتة. ثم قال: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن إلا قاتلي. انظر يا حسن، إن أنا مت من ضربني فاضربه، إذا هذا وشريكة امسكوهم اقتلوهم، ولا تمثل بالرجل، لا تشوه جثته، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والمثلة، لا تمثلوا بالجثث ولو بالكلب العقور، لا تلعبوا فيه. يذكرهم بالسنن وهو مضروب هذه الضربة. فهكذا ضرب سيدنا علي، ما مات فورا. هذه الضربة كانت يوم الجمعة، ظل عايش كل الجمعة وكل السبت، ومات رضي الله عنه يوم الأحد.